ودعتوني ودعتوني صاحت بويا ودعتوني ودعتوني ودعتوني صاحت بويا ودعتوني من يوم الحاديكم صار ما رجعت منكم أخبار من يوم الحاديكم صار ما رجعت منكم أخبار ودعتوني ودعتوني طلبت قلبي المهضوم كم دوب القلب مظن يحمل حسراتي ومدمع وهموم لا طارش من عندكم بين ويخبر قلبي المحروم وانا اتنطر ليالي نهار ما رجعت منكم اخبار ودعتوني ودعتوني فراش الموت وضاهدني بالروح صوابي تشتال احبابي وطالت غيبتكم غابت من عندي الامال يا الريح توعفتوني وحيدة اتسلف دمعي الهمال حيرتوني يا من ريحتو حيرتوني يا من ريحتو حيرتوني ظلت مشبوحة ودعتوني صاحت بويا ودعتوني صاحت بويا ودعتوني من يوم يالكلكم قطرتوا محك ظل منكم بالدار وياي معلولة وانشد عن طيبة ادكم يالويليان دواي شتنا الطار لو ما فارقتوني يوم الريح فارقتوني يوم الريح فارقتوني همي ازدادي وقلبي احتار ما رجعت منكم اخبار ودعتوني صاحت بويا ودعتوني صاحت بويا ودعتوني من يوم الحاجيكم سار اصبر واتنطر جايتكم يا الولياني وصبري هون وانا بهالحالة واتأمل من يوم الساري المضعون دهري هيهات الحي هم يلفون صوبتوني صوبتوني فوق صوابي صوبتوني صوبتوني صوبتوني فوق صوابي صوبتوني صوبتوني فوق صوابي صوبتوني واشتعلت بضلوع النار ما رجعت منكم أخبار واشتعلت بضلوع النار ما رجعت منكم أخبار ودعتوني ودعتوني ودعتوني ودعتوني صاحت بويا ودعتوني ودعتوني محتار الروح العفتوها بين انفاس الموت تجود منكم خل واحد يحضرني غمض عيوني يا اهل الجود شفني ويحملني خليتوني خليتوني ليش وحيدة خليتوني خليتوني خليتوني ليش وحيدة خليتوني خليتوني خليتوني ليش وحيدة خليتوني يلبيكم ما أدري صار ما رجعت منكم أخبار يلبيكم ما صار ما رجعت منكم أخبار ودعتوني ودعتوني ودعتوني ودعتوني صاحت بويا ودعتوني ودعتوني ودعتوني هذا المختار لو حامل جار، هذا المختار لو حامل جار، والعسكر من شاف الأكبر يشد محتار، والعسكر من شاف الأكبر ينشد محتار. هذا المختار لو حامل جار، هذا المختار لو حامل جار، والعسكر من شاف الأكبر ينشد محتار، والعسكر من شاف الأكبر ينشد محتار. علي كانت تعتقد حامل حمجاه، هواها الموت وتصيح بصوت، هواها الموت الموت وتصيح بصوت، ياهو اللي يقدر يوصل يمه هذا الكرار، ياهو اللي يقدر يوصل يمه هذا الكرار. هذا المختار لو حامل جار، هذا المختار لو حامل جار، والعسكر من شاب الأكبر ينشد محتار، والعسكر من شاب الأكبر ينشد محتار. نور المصطفى بوجهه يشوفونه، وهيبة حيدر يبزوده أحلم يمونه، ويحتار وبعد ياهون ينشدونه، وهذا الفارسي المقبل يعرفونه، ازهى الصبيا يشب لحسين، ازهى الصبيا يشب لحسين، عزرائيل يلوح بكفه كان البتار، عزرائيل يلوح بكفه كان البتار. هذا المختار لو حامل جار، هذا المختار لو حامل جار، والعسكر من شاف الأكبر ينشد محتار، والعسكر من شاف الأكبر ينشد محتار. قال أبو بكر بين غاني نزال حال ينعد بألي فارسي من الفرصة، ويا الأكبر يتلاقى بسيط ميدان، وليه الموقف العسكر عاينا ويشجان، فارسهم طاح والأكبر صاح، فارسهم طاح والأكبر صاح، أنا ابن الفاروق الأوحد يا هالأشرار، أنا ابن الفاروق الأوحد يا هالأشرار. هذا المختار لو حامل جار، هذا المختار الدار والعسكر من شاف الأكبر ينشد معدار علي الأكبر رفع راية بني هاشم تعنوا بيد شايل راس بن غانم وليلى شافت الصبي خيام قادم صاحت يا علي لي رجعت سالي ثانية تعود وانخل معبود ثانية تعود وانخل معبود يا بنو ردك سالم لي فضل الجبار يا بنو ردك سالم لي فضل الجبار هذا المختار لو حامل جار هذا المختار لو حامل جار والعسكر من شاف الأكبر ينشد محتار والعسكر من شاف الأكبر ينشد قصد يا موالد الأكبر علي بمطلع ضامير دمايم نيل أبو يشرف وكبد حسين جمرة نيل عطش تلهب يا ابني رجع والأمل قرر جدك يزقيك كوثر يرويك جدك يزقيك كوثر يرويك واشكي لهمومك وهمومي واحكي ليش صار واشكي لهمومك وهمومي واحكي ليش صار هذا المختار لو حامل جار هذا المختار لو حامل جار والعسكر من شاف الأكبر ينشد محتار والعسكر من شاف الأكبر ينشد محتار ومن الإصدار الأول أمك يا جاسم أمك يا جاسم رملة بالخيمة تجرد دمعه يم العقيلة ومحنتها يم العقيلة خيمة بأرض من جردة سمو سهم بالشدة يم العقيلة ومحنتها يم العقيلة زادت محنها زينب بثرها زادت محنها زينب بثرها أمك يا جاسم رملة بالخيمة تجري الدمعة يم العقيلة ومحنتها يم العقيلة خيمة بارد من جردة سمو سهم بالشدة يم العقيلة ومحنتها يم العقيلة زادت محنها زينب بثرها زادت محنها زينب بثرها هاي الزهرة المظلومة والقهر عالي رسومه هاي الزهرة المظلومة والقهر عالي رسومه كسر الضليع طاح الوغريع كسر الضلع طاح الوارع وتهشمت بنيانة. ما يزهر المظلومة والقهر علي السومة. ما يزهر المظلومة والقهر علي السومة. كسر الضلع طاح الوارع كسر الضلع طاح الوارع وتهشم الدنيا أنا. أيها الأكبر يا شب النبي المختار يا كوكبا نال العلا والبدر والأسحار. ذاب الربيع في الإسلام قال الحسين للأقوام. يا أيها الأكبر يا شيب للنبي المختار يا كوكبا نال العلا والبدر والأسحار. زاد الربيع في الإسلام العباس رايت خضرا عمود الراس رايح بكترة. علم عباس رايت خضرة عمود الراس رايح بكترة. ومقطعت شفيا سهم ونبت بالعين هذا أخو الحسنين كافل العطرة كافل العطرة. علم عباس رايت خضرة.